هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة انتصار عبد الحق المقيمة في الحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: مدينة 6 أكتوبر مش مدينة صغيرة، لأ دي كانت في فترة من الفترات اتعملت محافظة، يعني الاهتمام بيها مش رفاهية، ده واجب وإلزام، لأن فيها أكتر من 500,000 مواطن، فيها مناطق صناعية وفيها جامعات ومعاهد وفيها مناطق ترفيهية ونوادي وفيها مستشفيات كبيرة كمان. مدينة بالحجم ده وبالكثافة السكانية دي لازم يكون فيه اهتمام بيها. البهوات في جهاز المدينة لازم يهتموا شوية بنظافتها وبانتشار التكاتك والعربيات الربع نقل والباعة المتجولين، بدل ما نيجي في يوم ونلاقيها بقت مدينة عشوائية. النهاردة أنا مش هتكلم عن كل المشاكل دي، لكن هتكلم عن مشكلة واحدة بس، هي انتشار الكلاب الضالة. المفروض في إدارة بيطرية، والمفروض إنها تتصرف في انتشار الكلاب اللي بقى شيء مفزع وصعب وغير محتمل. أيوة، قولي تاني كده، نعمل إيه بقى للكلاب الضالة؟ يا ستي دي كلاب صحتها زي الحديد، بتخلف بالنص دستة كل كام شهر. هو ده اللي هيعمل كارثة حضرتك، بعد فترة هنلاقي الكلاب دي في الشوارع بتقطع علينا طريقنا وحياتنا. احنا حاليا بقينا بنخاف نمشي في الشارع بسبب الكلاب ديت. كلام زي الفل، بس برضو سعادتك ما قلتليش نعمل معاهم ايه. زي ما جهاز مدينة الشيخ زايد اللي جنبنا ما عمل. وعملوا ايه بقى بتوع مدينة الشيخ زايد؟ حصنوا كل الكلاب الضالة ضد داء السعار، وعلموا كل اللي تم تحصينه، ومش بس كده، دول حقنوهم بحقن تعمل لهم عقم، يعني ما يخلفوش هني. ايه ده؟ يعني مش هيبقى عندهم كلاب ضالة؟ طب والله فرصة نبعت لهم شوية من عندنا. نعم؟ لا، انا قصدي فرصة يعني نعمل زيهم. شكل لجنة يا صبحي بسرعة يا ابني. ويوم اللجان بسنة، والكلاب الضالة في مدينة 6 اكتوبر كلها بتزيد يوم عن يوم. يا ريت يبقى في تصرف حقيقي وسريع وحكيم، ويرحمنا احنا المواطنين من التهديد المستمر. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.